على مستوى الفيلم وعلى مستوى يعني الناس كلها، لان الطلبه اللي هتشتغل في الجيتس المشاكل اللي تحتاج استئصال الرحم. لو عندي حاجه بايومتر او اكوميليشن او باس انسايد زي الباس ودي بتبقى موجوده وبتجينا كده اوفر من الكلاب. حتى يبقى في صوره للكلب اللي هي المره دي بتاع القطط بتيجي القطط فالقطط المره دي هتلاقي ايه اللي هو مكتوب يوترس هاف ا كات يعني هي الفراكين بالفلسفه المفروض كات تمام يوترس هاف ا كات لان فعلا اليوترس كان اكبر من القطط يعني من كمية الصديد اللي موجوده فيه. فمن الحالات اللي هي تحتاج تعمل لها ايه؟ تعمل لها هيستريكتومي. ايه كمان؟ نقول اربعه عشان اقلل الانسنس بتاعت الماملي تيومر. خلي بالك في ريليشن شيب ما بين لو عندي في مشكله او في عندي مشاكل بالنسبه لليوترس في علاقه ما بين الماملي جلد. دايما اي فيميل بتجيلنا فيها ماملي تيومر وعملنا على الصدام غالبا بنلاقي في بعض الفقايا او بعض التيومرز موجوده في تقريبا انفلتريت تي انفلتريت مش ده هي خالص زي ما هو عباره واللي بتبتدي تشوفها. فعندنا مجال ايه في الحياه عشان اقلل الانستنس بتاع الماماري تيومر. الماماري تيومر ايه كمان؟ لو عندي ايه كمان اعمل فيديو سكريبتين. لو الاوبر بقى نفسه مشكله بقى في الايه الاوبر في تيومر مشهور بيبقى في الاوبري اللي كان في اللارج انيمال اكتر من 100 انيمال اللي هو جرانيولوزا سيل تيومر. جرانيولوزا سيل تيومر دي من الحاجات اللي بتيجي دايما في الاوبري. فلو في عندي اوفيريان ايه اوفيريان تيومر. لو عندي كمان يا اولاد مشاكل حتى ايه في بره زي ما قلت لك الفاجينا اللي هي الفاجينا دي فاجينا تيومر او فاجينا هايبر بليجن. في بعض الاحيان لو في فاجينا هايبر بليجن دي برضه فيها مهمه الانديكيشن بتاع العمليه. لكن هي اكتر اثنين انديكيشن اللي دايما نحطوه في الاعتبار كبريفنشن او نوع من انواع الجنين البريجنسي تمام او يبقى شيء البريجنسي عندنا صح. الحاجه الثانيه لو في عندي سرطان لو في سرطان يليهم في الترتيب البايو ميجر يليهم في الترتيب على طول اللي هي حالات الاكتيفيشن بلس انسايد زيرو. طيب الانتجريشن دي نقدر نقول عليها ايميجن سيرجري ولا الكتيف سيرجري؟ الكتيف هي دايما من العمليات اللي بتخطط لها يعني دايما اجهز لحاله وفيريو سيرجري وكل المستشفيات وتعتبر واحده من الكتيف سيرجري تكنيك. ليه؟ لان هي ما هياش ايرجن الا في الحاله اللي هي مثلا ايه لو عندي في ابشر مثلا بالنسبه لليوترس قليل قوي ليه في الابشر بالنسبه لليوترس يعني لو في حاله بيومتر متقدمه قوي والكباستي او التنشن ده الفاجينا عماله تنزل على طول بص تمام. فالكباستي بتاعت البص اللي موجود داخل اليوترس يبقى كافي ان يعملوا رابشر. او ممكن لو عندي في مثلا اثناء حاله ديستوكيا لو عندي حاله ديستوكيا عامل روتين او رابشر بالنسبه عند اليوترس فعارف تحت لقيت ان في طرن جامد وتهاب جامد بالنسبه لليوترس مش هتعرف تخيله. فيقول لك صاحب الحاله او صاحب الحاله وانت شغال طلعت الفيتس او هو صاحي او رايح على حسب ان انت بقى ايه بتعمل او بتعمل استئصال اليوترس. فدي ممكن تبقى موجوده كايمرجنسي او نوع من انواع الايمرجنسي لكن هي مرصاها بتبقى الكتيف سيرجن. طيب ايه كمان؟ لو جينا نتكلم عن العمليه بقى نفسها او تجهيز العمليه عند الحيوان لازما في الحالات اللي زي دي بالذات افضل ان اكون عامل له ري اوبرتيف فصلي. لو انا عامل فصلي جنان دي حاله جاهزه فاعمل فصلي جنان. بالنسبه للبيتش التخدير دي اوبريشن نعملها بهاني نوع من انواع التخدير؟ حد كده من اللايف اللي ورا توقع على دي لوكال ولا ريجنال ولا فانكشنال ولا اساسي؟ جنرال لان الى حد ما هي مش لون تايم اوبريشن على فكره. ده هي العمليه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن أربط يعني ليجيشن تمام وقاتل يعني هيموستاتس. القصه كلها هيموستاتس لان هي بلاد فيزلز واصله للاوبري وبلاد فيزلز واصله لليوترس يعني رد وقطع فهي مش محتاجه خطوات كبيره لكن ومش لون بتايب اوبريشن للاكسبيرت بيرسون ان انت هتفتح تمام ليه مش هتطلع ما كانش عارف في دور تاني بس هي دي موجوده انا عارف ان هي موجوده. على الهيمو فريز دي يعني ما يقول البار والده بقى 3 ايام او 4 ايام والثلاث ارباع شغالين وفي ربع ملام الايه باللبن يعني اللي هو الديت كلام الديت سيستم نفسه الديت سيستم في الملك والديت كلام مفتوحه برضه اللي هي الديت دريتد يعني فيها الايه فيها اللبن لان احيانا بتلاقي الجنكشن بين الديت سيستم والديت كلام الكلام زي ما تاخد شرح مع دكتور عارف من خلاص الممري هيقول لك ان ممكن يبقى فيها نوع من انواع الاستراكشر ممكن يبقى فيه استراكشر فتلاقي الديت بتعمل زي حته جلد لان مش فيها بيت واحيانا بتلاقي الديت كلام نفسها بتبقى فيلد من ايه؟ فيلد من مين؟ بس الفولمس هي المقفوله. مقفوله تماما. ممكن دي تكتشف يعني هي مولوده اصلا جينيتال تمام؟ وتكتشف مع الولاده الاولى. مع الولاده الاولى. فيبقى طبعا الثلاثه اللي بيكتبوا او العين بيضع ودي ما هي شغاله وهي فهي مقفوله تماما. ساعات في سكار كده صغيره بتبقى موجوده على التيب فولمس. سكار كده صغيره خالص مجرد ما هو كان اللي هو بتاع اللي كانت عليه اللي اسمها اسمها التين سايفون تمام؟ التين سايفون دي بيبدا يتدخلها بتكون ايه ماشيه وياها بتفتح وياها واحيانا بتبقى عباره عن فايبر سيشن مقفوله تماما بس دي كمان مفتوحه الجول مش بس اللي ايه؟ بيوضح الحاله دي عشان اشرحها في المزايا انا هقعد ربع اهو لفوق تمام؟ وهتلاقي الكلام مفتوحه والقفله هنا بتديك ايه؟ بتديك اورفيس لان هنا الجنكشن هنا ما بين اللي هو التين سيستم تمام ده الابلكيشن ده بيبقى مزيد عاليه وبيجي هنا تحديدا تمام فانت الهدف كله ان انت تفتحها فممكن تعمل ريلي بلوك او ممكن تعمل تدي الحيوان حق السيتيشن ممكن تعمل ابره او ابره حتى ابره من هنا ولو ديزنس صغيره كبيره صغيره بتاع السنه 2 سم ايه واي لو ديزنس صغيره يعني 2 سم او 2 سم مين اللي بيته كريم اعملها ابره وابدا ان انا افتح طبعا مش هفتح انسيشن بالمشرق عشان ابقى مصري اللي هو السفنكتر نفسه لان حاجه اسمها ديت سفنكتر اللي هو الجيف بتاع الهلال تمام بعد ما تهلب او بعد العين اللي بتطلع في ديت سفنكتر في عضله فانا لو اشتغلت فيه المشرق هبوظ الديت سفنكتر فبالتالي هتبقى ايه؟ هتبقى الناس على طول كورس طيب وتلاقي الميلك سي مش على طول شغال فانا عشان احافظ على الديت سفنكتر لازم ان انا استخدم اداه معينه بتكون عامل زي الروح بالظبط زي الروح او زي السهم تمام؟ عامل كده المساهم اللي كان في الجنبين وهتلاقي الاثنين اتش بتاعتها هنا وهتحاسبوا على السكشن دي الناس اللي برضه والله هيتحاسبوا على السكشن دي خدت التاريخ عنده وهتحاسبوا عليه. فالغالية بقى انت عنده شرط هنا وشرط هنا ودي بتبقى ايه؟ بلانت تمام؟ فبحاول ان انا ادخلها وهي طالعه وهي نازله تقوم سحبها لي فايبر سيشن اللي موجود من غير ما ابوظ الايه؟ من غير ما ابوظ السكر عشان ما اشتغلش في المشروع دي اللي هي الحاله. طيب عندي قلنا بندي الحيوان شهر اساسا الكلب او البيتش لازم الاول اديها بيت الفيشة اديها الاول زي ما قلنا كده حاجه زي الاصيل الرومازين زي الرايس كان زي الزيتين اي حاجه بيت الفيشة فولو باي اللي اعمل انترا فينوس كانادا وادي الحيوان الاندكشن بتاع الجنرال انستيزيا باستخدام الصيد المتال لو عندي انتريشن هكمل انتريشن ما عنديش هكمل انجكشن وتلت ترتيب الحيوان يبقى نايم عندي على الفورسال ريكفرنسي او نايم على الباك الاحسن هنا ابروتش هيبقى ايه؟ فينتر بالطاين ولا بعض دي فينتر بالطاين هنا بقى هشتغل فينتر بالطاين سيجيتوري تمام لان هتخيل ان دي موجوده على القصير فالبار دي مش هتمشي لان هي في ميل مش شغاله في ميل فلازم تفتح ايه فينتر بالطاين الانسيشن بتاعي يبقى تاني ايه يا مبطل في الايبي ولا الميزو ولا الهايبو الهايبو يعني المرايس ولا الناس اللي تحت البيوتس ده محتاج توسيع هاي من الصوره بتاعتك الانسيشن بتاع مكانه من اول ما هو ماسك خدها تو ذا فيكتور وذا بيوز وبعدين هو جاي عمل الانسيشن في السكن السفر والليلي ارض وصلت خلاص الايه فاس بره هي من زي ما قلنا هبدا ان انا اعمل له يا اما الليشن وقطري يا اجيب على صغير على حسب السكنز بتاعه على حسب الحيوان ووزن الحيوان اللي فتش ويبقى موجود في اللي هو الفاس بره هي تمام بعد كده هبدا اعمل سيرش على الايه اليوترس والاوفر احيانا في الحيوانات اللي هي تبقى صغيره اللي هي في البيتش بتبقى ايه حجمها صغير عشان تدور تلاقي ايه الميل هورن بتوع النطرس صغيرين جدا. وساعات بيحصل لك كونفيوجن على فكره بالرغم من الحجم الكبير في الحيوانات اللي هي الموبل اللي هي النط ايه ديزيز نط ديزيز يعني ما عنديش لا بايومتر ولا عندي هيموترايتس ولا عندي في تيومر ولا عندي الامينا. فممكن تقول ايه بيكون ساعات سهل اللي هو اليوليفر يبقى زي تيوب زي اليوليفر كده بالظبط في الكلام اللي هي بتلاقي ايه وزنه بين نص كيلو 3 كيلو احيانا بتلاقي تيوب صغيره الاول ويجيبها لك صح احيانا عشان تعملها على 3 كيلو بلاقي ان فعلا التيوب نفسها بتاعت الهرم صغيره جدا الحيوانات الكبيره بتقف. طب عشان تخرج من القصه دي وتسهلها تبقى سهله بالنسبه لك ده تبقى سهله بالنسبه لك اعمل ايه؟ بقوم جاي عامل تيلت للانيمال يعني ايه تيلت؟ او رافع الحيوان من ورا رافع الحيوان من ورا عشان الفيزرا يحصل لها كوشنج ايه؟ كرينيا فيزرا يحصل لها كوشنج كرينيا. واحد يقول لي يعني عشان واحد الفرزه لا سهله انت ممكن تجيب زي ايه؟ فطيره بتاع تمام تجد السفنجه اي حاجه وتطلع حطها تحت الايه؟ المؤخره كده بتاعت الحيوان بتاعها تمام يعني مش صعب بحيث ان الهدف اعمل كوشنج للفيزرا كرينيا. في الحاله دي الفيزرا هتوسعني شويه وبعدين احس بلغط بس من الصعب ان انا اجيب البلغط سهله خالص احس بايه البلاطه البلاطه تيجي لي او جاي لها كرينيا لودان عمليها بوش كده لودان البلاطه ما هي لها ليك بتاعتها او جاي لك البلاطه لودان ده اللي هو بيحسس اللي هو مش عارف يعمل المكان او جاي لك البلاطه كرينيا بعد البلاطه كرينيا دي او جاي شايف على طول تحت البلاطه مباشره تعمل لها كرينيا في النص تكود البر بتاع الهايبر فاسكولار ايه او الهايبر جاستيك ريجون اللي هو الاثنين هورن اول حاجه تحس الهورن بتاع يجيب الهورن بتاع اليوترس الاوفر دي اخر حاجه بتجيبها جبت الهورن بتاع اليوترس احيانا مرفوع على كيرف كيرف ارتل بروسيبس او لو عندي حاجه اسمها سبينج ايه سبينج هوك في خطوات كده بتكون غلط من الايد بتاعته يبقى له ايد وعنده ليه ايد من هنا وعنده هوك من قدام المنظر ده بيكون ايه بيسموه سبينج هوك سبينج هوك او رجل يجي يسحبه ها تقوم جاي ساحب الايه؟ الهورن كده بتاع اليوترس وبعد كده افضل ماشي مع الهورن اللي قدام الاقي الهورن بتاع اليوترس ماشي ايه اللي ماسك فيه وعلى طول الباص الاي الاقي اللي هو البرود ليجامنت صح؟ البرود ليجامنت بتاع اليوترس ووصل لما لحد الاوفر اللي قدام. طيب انا عندي هذا السيرفكس الباص بتاع اليوترس الهورن معايا هورن ولا هورن وماسك دي بقى من هنا ايه؟ ادي الفالونيا مفلوب اللي انا عملتها دي وعندي هنا الاوفري وهنا الاوفري تمام؟ طيب الاوفري بيكون جواه هنا او هو جوه اللي هي الاوفريا بيس حاجه اسمها اوفريا بيس بتبقى عامله زي الساك وجواها الاوفري الاوفري بتبقى حاجه صغيره عامله زي حكايه اللي حصل صوت على هنا مرات يعني بتبقى بيم لايك ستراكشر زي البيت كده حبيت الفل طولها ما بتعداش 2 سم من سم ل 2 سم دي بيبقى يكون سايز الامل وبتبقى متغيره فيها بالوبريا ميس وهنا ميس فيها اللي هو فيه الدوس البولي بتاع الاوفري اللي هو مين اللي عامل اللي اسمه ايه؟ سسبنسر ايه؟ سسبنسر ليجامنت اللي ماسك الاوفري ماسكه فين؟ الكوده البول بتاع الكدني الكوده بتاع الكدني من هنا ومن هنا اللي هو سسبنسر ليجامنت يبقى هنا عامل سسبنسر ليجامنت لا حتى شادد الاوفر ما تعرفش تطلع الاوفر اصلا عاملين بتاع الهون ما تعرفش تسحبه وتطلعه لا هتلاقيه مشدود في حاجه شداه اقول لك هنعمل ايه دلوقتي في السبنسر ليه بس هنا الاول الشكل العام بتاع الادم يبقى البيرسن اوفري سسبنسري ولا المفروض ليه يبقى ماسك الوضع ده كده طبعا المفروض ليه يبقى عباره عن جزء من الميزنتري زي يعني زي الميزنتري فيه بلاد بيسز وفيه فيات تيشو وكلام من ده فعند المفروض ليه يبقى ماسك من ايه من الاتجاهات في الهون وهنا السفنس ده اليمين كان اليمين في القصه الاثنين هورن البودي اوف ايه؟ اوف ذا يوترس وعندي اللي هو السفنس ليمين وادي الاثنين هورن تمام؟ طيب الخطوه الاولى بعمل ايه؟ بعد ما طلعت الرايت او الليفت هورن لو انا طلعت الرايت عادي او طلعت الليفت ده اي واحد لان كده كده هتوصل لايه؟ للاثنين اوفري ان هتعمل اوفاريو ريستريكت الخطوه اللي بعدها وخلي بالك خلي بالك هنا عشان البريجنس تمام. الهورن هيبقى سهل في يكسب المعاد، لكن لو هو في ويز باس يعني في بايومتر كيرفول قوي وانت بتسحبه يعني الفينجر بتاعك او بالهوك تبقى كيرفول، لان ممكن تعمل ايه؟ تعمل انجري او تعمل بانشر لجزء من الهورن والباص ينزل عندي في ايه؟ في البريكنيه كده. لو قدر الامكان اكون جنت المانيبيليشن بالفينجر بالفينجر واقلل الانسترومنت قدر الامكان، لان هو ده تخين خالص فيه لازم اشوفها في حاله البايومتر وهم بيسحب الايه؟ الهورن وامشي معاه لحد ما اوصل قدام الموفر. طيب الخطوه الاولى في العمليه عشان اعمل موفر، اول حاجه انا عايز اعمل ايه؟ ايه اللي جاي يغذي الموفر؟ حاجه اسمها اوفيريان بي دي كي، اوفيريان بي دي كي ده وصل الموفر اسمها اوفيريان بي دي كي. على فكره مش بقول كده عشان كده، الاوفيري سيمبلي انا كتبت في العمليه فمعمولة ست خطوات، هتلاقيها خطوات وخطوات سنة. قلنا هنعمل انفيشن، الخطوة اللي بعدها هيوصل لصف يوسري، الخطوة اللي بعدها مش عارف يعمل كذا، مكتوب صفحتين كده على بعض على شكل نقاط تمام؟ فهتلاقيها سهلة أوي لأن هي بتتوه يعني العملية دي بتتوهها. اوفيريان بيجي قلبوا معايا، الاوفيريان بيجي دي فيها الاوفيريان بلاد فيزلز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيبهم دلوقتي شوية بطريقة الاوفيريان ميديكي فيها عندي اللي هي الاوفيريان بلاد فيزلز، عندي اللي هو الارتري والفين، الارتري والفين دي اللي يهموني. ان ما اربط بعمل لهم دبل ليجيشن يعني اربط نقطتين تمام واجي اعمل قطعتين وهم دول يهموني في القصه كلها، لان الاستاند اللي هتبقى ريزلت دي اللي هتبقى في البطن بعد ما اربط الاستاند اللي هتبقى الاوفر هيطلع بره. طب الاول عشان اجيب هم عامل ايه؟ هو جاي عامل بريشر ابوف اوفيريان بريشر اوكي اهو فوق وعامل بريشر ضغط فوق البيسه وضغط الضغط ده اهو عشان اعمل حاجه اسمها تورن. تورن كلمه تورن يعني اقطع، تورن او كاتنج للبروك للباس والسسبنس كده، لان الاوفري هتلاقي ايه؟ عامل زي الواحد اللي هو واحد تخين قوي ورقبته مش ظاهره يقول لك ده غير ده صح يا محمد؟ اه فهو دي بالظبط هتلاقي ايه؟ البيت اللي وصل الاوفري، الاوفري جاي مغطى عليها، فعشان اسلكهم من بعض لازم اربع سسبنسوري. لو انا بقطع السسبنسوري يقول لي ايه؟ الدماغ تطلع والرئه تطلع، الرئه هي ايه؟ هي الاوفرين دي. فلما اقطع السسبنسوري يقول لي اظهار الاوفري ابدا احس كويس جدا. بعد كده تعالى نشوف دلوقتي مع الفيديو، انا بس هقول الشرح وبعدين نشوف الفيديو مع بعض. وبعد كده ابدا ان انا ايه؟ احس ان هو الميديكال واعمل لها ضابط الريشه. اهو جاي جاي الخيط، الخيط ده طبعا هيبقى زي ما عملنا الخيط هيبقى على صورة وصورة شمالية مقاسه لا يقل عن 2 زيرو، يبقى من 2 زيرو لحد زيرو تمام. وبعد كده معانا دبل ليجيشن. واحد هيقول لي يعني ايه دبل ليجيشن؟ يعني هربط نقطتين، انا اوفري هربط رباط قريب وهو الرباط الثاني ماشي رباطين. القاتل مش هيبقى ان بتوين، لا هيبقى عشان الجزء ده اللي هيفضل فين؟ في البطن تمام. فالقاتل اللي هيبقى فوق هنا بعد ما اعمل كلام جيب بروز للاوبري او جيب بروز للاوبري وماسك الكلام الكلام تمام. هو بيعمل قصدي يبقى ليه كلام وهو قصدي ولدي. طب هتقول لي تعالى ليه اثنين يعني؟ ان شاء الله حصل سيبا ايه؟ يعني اولادي يبقى انا حامل نفسي لازم بالذات في الاوبري ما استعطاش. مع ان لو يعني الموضوع مظبوط وسايب برضه كده سطر يعني جزء كده انقط هنا سطر 2 سم في الاسطر مفيش مشكله هو مرات واحد، بس افضل اعمل اثنين ليكتشر تو ليكتشر تمام. اول مطلب فوق بعض كده واجي قدامهم واجي عامل ايه؟ كلامبنج وقاطع ما بين الكلام وبين الرباط الاولاني ماشي خلاص. اللي هو الاوفر الاولاني ادي ان انا اسلكه بقى واجيبه في ايدي واسلك اللي هو مين؟ الجروب ده جامد عشان اجيب من هنا اطلعه. الجروب ده جامد سهل زي الفارس كورنر بالظبط هيجي معايا. او لو انا لقيت في بلاد بيزنس كبير وخايف منه اعمل له ايه؟ بالظبط طالب اللي جيش طالب المحل بتاعه قاطع ان بتوين عشان برضه ما يبقاش عندي في ناس في البر. لو حيوان صغير سمول سايز ما بديش يبقى صغير عادي، دي حاجات صغيره خالص فمش محتاج اصلا مجرد ما بفكها ايه؟ بايد. بعد كده اوصل لايه؟ هجيب اللي هو الجزء الاولاني هذا الجرن الاولاني الاوفر بتاعه هو على الوان سايز على الوان سايز كده اللي جاي وانا شارع على الناحيه الثانيه نفس الكلام بالظبط. امسك الليفت هو الاوفري سواء كان لو كنت بدات قريب امسك الليفت احس البيرسك اعمل كورنر قاتل سسبنسوري ساعات بنسمع الطاقه طاقه صغيره عامل ايه للبود بتاع الايه؟ طبعا عامله قاتل قصدي ليجيشن او عامل ليجيشن. طب لو عندي ويل ديفلوب سيرفيس او ويل ديفلوب بادي اوف ديوتوس يعني معنى الحيوان كبير ساعات الروبوت بتاعته ممكن يزحلق فبعمل حاجه اسمها ايه؟ ترانسفيكسيشن ليجيشن اسمها ايه؟ ترانسفيكسيشن ليجيشن او ترانسفيكسيشن ليجيشن او ترانسفيكسيشن ليجيشن. الترانسفيكسيشن ليجيشن بمعنى ان ما فيش ربط من بره بس كده الموضوع لا تبدا اشغلها في جوه نفسه بامن نفسي يعني مثلا حضرتك اي حاجه اقوله وجيت كنت اقولها في حاجه وتقول الرباط مسحها منه كل ما تربطها يسحب تقوم داخل بايه بقى من ايه؟ بالاستراكشر نفسه لما اخش بالاستراكشر نفسه يجي يحصل سيبري الدخله اللي هي بتمنع الايه؟ السيبري بتاع الرباط دي اسمها ترانسفيكسيشن ليجيشن. يبقى الابره لو دخلت الجول بس طبعا مش خش في اللومن كان عامل سيبري مصنع في الجول ومن الناحيه الثانيه قوم جاي ايه محسن على الايه على الجزء بتاع الوسط الرباط وقوم جاي واعمل رابط بتاعه. هي في الحاله دي ما اعرفش اي مرة ماشي تعالوا يا باشا هو كله فصاعد يعني حلو وبسيط.